الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 32 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد أتينا على مسائل مما ذكره المؤلف من آداب الأكل والشرب عند الوليمة ومن المكروهات ونحو ذلك، وانتهينا إلى ما يستحب أو المسألة التي ذكرها المؤلف وهي المشروع بعد الفراغ من الأكل، وقلنا يسن له أن يحمد الله ويقول الحديث الذي ورد. وأيضا ذكر المؤلف هنا مسألة، يقول المؤلف رحمه الله: ويدعو لصاحب الطعام، فيسن للإنسان إذا أكل طعاما عند غيره أن يدعو لصاحب الطعام، يدعو له بالبركة ويدعو له بالخير ويدعو له أن يخلف الله عليه بدل ما قدم من هذا الطعام وهذا الأكل. وذكر مؤلف حديث جابر قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه، فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثيبوا أخاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن فرغوا من الأكل: أثيبوا أخاكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما إثابته؟ يعني كيف تكون إثابته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا دخل بيته إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. يعني أن الإنسان إذا أكل عند غيره وشرب عند غيره فيسن للإنسان أن يدعو له. والحديث في السنن، ويؤيد هذا الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لأن الإنسان أو إطعام الطعام أو إطعام الإنسان لغيره هو نوع من المكافأة، هو نوع من المعروف. يعني الإنسان إذا أطعم غيره فهذا نوع من المعروف، فيسن للإنسان الذي حصل له هذا المعروف أو هذا الإطعام أن يقابل هذا المعروف بالمكافأة، والمكافأة هي بالدعاء، يدعو له حتى يرى أو يجد أنه قد رد معروفه إليه وقد كافأه. يقول المؤلف: ويفضل منه شيئا، يعني إن كان هناك حاجة للإنسان أن يبقي شيئا من الطعام فإنه يفضله أو يبقيه، يعني إذا أكل طعاما فإنه يبقي شيئا منه لغيره حتى يأكل منه غيره. وكما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث فضله إليّ، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه. طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبركة وفي مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل غيره. لكن نقول في مسألة أن الإنسان يبقي شيئا من أكله بعد أن يأكل ويعطيه غيره فإن هذا مشروع، وهذا من تمام المروءة وتمام الأخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في مسألة إكرام الضي الجار قال: إذا طبخت مرقة فأكثر الماء وتعاهد جيرانك. يعني الإنسان إذا أراد أن يطعم طعاما فإنه يبقي شيئا منه ويكون لجيرانه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. طبعا هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل هي آخر مسألة فيما يتعلق بآداب الأكل. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه أو لا حلق فيه ولا صنوج. أما مسألة إعلان النكاح فهي سنة، يسن إعلان النكاح إذا حصل زواج أو نكاح فإنه يسن إعلانه، ويسن أيضا ومن إعلانه أن يضرب عليه بدف كما قال المؤلف لا حلق فيه ولا الصنوج، والصنوج كما قال أهل اللغة ما يكون في الإطار من النحاس أو ما يكون في الدف من النحاس المدور. ودليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وفي الحديث في السنن، وفي حديث آخر: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. طبعا هذا من السنن أنه يعلن النكاح ويعلم به الناس جميعا، يعلم به القريب ويعلم به الجار ونحو هذا، لأن في هذا كما جاء في الحديث أنه يعلم زواج فلان من فلانة ونحو هذا، وفي هذا مصالح في الدين ومصالح أيضا في الدنيا. ولذلك لا يستحب للإنسان أن يكون نكاحه في الخفاء أو زواجه في الخفاء أو في السر، بحيث لا يعلم أحد بنكاحه أو بزواجه، بل المشروع أنه يعلن النكاح ويخبر به القريبة ويخبر به جاره ويخبر به صديقه. طبعا هذا بالشكل عام قدر ما يتيسر له، لأن في هذا إكراما لهم، وأيضا أن يعلموا بأنه قد تزوج وتزوجت فلانة والتي ابنة فلان ونحو هذا. فإن هذا كما جاء في الحديث: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. يقول الموفق هنا، ذكر كلام موفق، يقول إنه سنة، يعني الضرب بالدف هو سنة للنساء. ويقول المؤلف: ويكره للرجال مطلقا. قال في كتاب الفروع قال ابن مفلح، وهو ظاهر نصوصه. ثم يقول المؤلف: ولا بأس بالغزل في العرس. طبعا المقصود به الغزل الذي يكون لا يتناول معان فيها إسفاف أو فيها أمور هابطة في معانيها. وذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا ونحييكم إلى آخره. فنقول لا بأس بمثل هذه مثل هذا الشعر أو القصائد التي يكون فيها معان جيدة ومعان مناسبة للحال، ولا يكون فيها كما قلنا قبل قليل إسفاف أو نحو هذا، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن وليمة العرس وأداب الأكل، وننتقل إلى باب آخر من أبواب النكاح، وهو باب عشرة النساء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يماطله بحقه. والدليل طبعا قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: استوصوا بالنساء خيرا. طبعا نلحظ أنه هذه الأحاديث أو هذه النصوص هي جاءت في جانب التوجيه للرجل، لأنه هل هو الرجل الذي بيده العصمة وهو الذي له القوامة على المرأة، ولذلك يتأكد في حقها أن يلحظ هذه المعاني. وإلا كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أن لهن من الحق والواجب من العشرة، فكذلك عليهن، بل إنه في جانبهن أكثر، كما سيذكر المؤلف أن حق الرجل أو حق الزوج أعظم من حق المرأة. ولكن لكونه قد يغيب هذا المعنى عن بعض الأزواج أو عن بعض الرجال، لكونه مثلا له القوامة، فيظن أن من مقتضى القوامة له على زوجته أن عليه أن له حقوقا وليست عليه واجبات، فقد يخل بشيء من الواجبات التي للمرأة عليه. فلذلك جاء التأكيد عليها في هذه النصوص الشرعية. وفيما يتعلق بالآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: ولهن، يعني من المعروف مثل الذي عليهن، ذكر مؤلف قال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، يعني كل واحد منهما يؤدي ما عليه من الحقوق لصاحبه من غير من ومن غير أذى ومن غير مماطلة، بل يؤديها بكرم وباستشراف وبرغبة في إسعاد الآخر، وبهذا تكون الحياة الزوجية التي جاء الإسلام بمراعاة حالها والخطاب لكل من الزوجين أن يقوم بكل ما عليه. يقول المؤلف: حق الزوج عليها أعظم من حقها، والدليل هذا واضح وهو الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه المعاني هي في جانب الرجل أكثر وأغلب وواضحة جدا، ولذلك جاء في حديث آخر وهو الحديث الذي رواه الترمذي وفي السنن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا وهذا من التأكيد الذي يجب على المرأة أن تلحظه وأن تقف معه كثيرا فيما يتعلق بحق الزوج، وأن لا تماطل الزوج في حقه، وأن لا تكدر عليه معيشته أو تخل بحقوقه الشرعية، لأنه في جانب أنه خلال بحق الزوج فهو معصية كبيرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الزوج بالمعروف، الطاعة بالمعروف هي من ما جاء الشرع به، ولذلك إذا خلت المرأة بحق زوجها فنقول إنها في بهذا تكون عاصية، وكما هي ناشزة فهي عاصية لله عز وجل. ثم قال المؤلف: وليكن يعني الزوج غيورا من غير إفراط، يعني المقصود بالغيرة أن تكون معتدلة، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ محارمه ويحفظ زوجته ويغار عليها، لكن كما قال المؤلف بلا إفراط، يكون معتدلا. وذكر حديث جابر، ذكر المؤلف حديث جابر بن عتيك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. والحديث رواه الإمام أحمد وهو في السنن. فنقول: إن كان هناك ما يدعو للإنسان، ما يدعو للغيرة ونحو هذا، فيعني أن يكون هناك شيء من الريبة أو الشك الموجب يعني لهذه الغيرة، فنقول نعم يفعل الإنسان، يغار الإنسان ويفعل ما ينشا عن هذه الغيرة، يعني مسألة أن يتأكد من حال زوجته ونحو هذا ويقوم عليها ويحفظها ويلاحظها. وأما إن كان أما إذا كان ليس هناك موجب لهذه الغيرة ولم يكن هناك ريبة، فنقول إنه لا يشرع للإنسان في هذا الحال أن يغار في مثل هذا الحال. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها. طبعا هذه المسألة هي متى يجب على المرأة الحرة أن تسلم نفسها لزوجها. نقول: إذا تم العقد وطلبها زوجها. طبعا الشيء الذي عليه عرف الناس وعادة الناس أنه يكون هناك عقد، وبعد العقد يكون هناك دخول، يعني يكون فيه مثلا حفل ويكون هناك فيه إعلان لهذا النكاح. فنقول إنه إذا حصل هذا الذي هو الدخول وطلبها زوجها، فإنها يجب عليه أن يجب عليها عفوا أن تسلم نفسها. أما الأمة كما ذكر المؤلف فلا تسلم نفسها إلا ليلا، لأنها تكون نهارا إذا كانت إذا زوجها سيدها، فإنها تكون نهارا مشغولة بخدمة سيدها. يقول المؤلف: إن لم تشترط دارها فإن شرطت، يعني لو افترضنا أن امرأة أن رجلا تزوج امرأة واشترطت أن تبقى في دارها بحيث لا تنتقل إلى دار زوجها أو إلى مكان آخر، فنقول في هذا الحال إن لها دارها، كما قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، وكما جاء في قول عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل إن يعني المرأة التي شرطت دارها فأراد زوجها أن ينقلها فرفضت. قال الرجل إذن يطلقننا. فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا شرطت دارها فإنها تبقى فيها ولا تسلم نفسها في غير هذا المكان. يقول المؤلف فإن شرطتها يعني دارها فلا الفسخ إن نقلها عنها إلى آخره. ثم قال المؤلف ولا يجب عليها التسليم يعني أن تسلم نفسها إن طلبها وهي محرمة، يعني لو افترضنا أنه طلبها بعد أن عقد عليها وهي محرمة أو مريضة كما ذكر المؤلف أو صغيرة أو حائض أو نحو هذا، فيقول المؤلف إن هذه الأعذار، يقول المؤلف إن هذه الأعذار التي ذكرناها قبل قليل التي هي الإحرام والمرض أو الحيض هي مانعة من الاستمتاع، ولذلك لا يجب عليها أن تسلم نفسها في هذه الأحوال، لأن المقصود من تسليم نفسها هو أن يستمتع بها إلى آخره. ثم ذكر مؤلف فصل آخر، يقول مؤلف فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت وعلى أي صفة كانت، والدليل عموم الآية الكريمة قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وذكر المؤلف حديثا آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني المقصود هنا أن المرأة يجب عليها أن تسلم نفسها ولزوجها أن يستمتع بها كيف ما شاء، طبعا على الوجه الشرعي كما سيذكره المؤلف. وجاء في هذا الحديث جاء في هذا الحديث وهو وعيد شديد على المرأة التي تمتنع من تسليم نفسها لزوجها، فيبيت عليها غضبان كما جاء في الحديث أنها باتت المرأة وهي هاجرة لفراش زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وهذا وعيد شديد على هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف استثناء من هذا الأمر وهو مسألة أنه أن الرجل يستمتع بها على أي حال أو على أي صفة أو في أي وقت، يقول المؤلف ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه إذا كان استمتاع الرجل بها بحيث يضرها يعني تتضرر من استمتاع بها أو حتى يشغلها عن فريضة، يعني أنها انشغلت بأداء عبادة كالصلاة ونحوها وقد يخرج وقت الصلاة ونحو هذا، فنقول فيها في مثل هذه الحال إنها تقدم الفريضة ولا يجب عليها أن تجيب زوجها في هذا الحال إذا كان في هذا ضرر عليها أو كان يشغلها عن فريضة. ثم يقول المؤلف ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والحديث في الصحيح. فنقول إن كانت العبادة هي نفل كالصوم وكالصلاة فإنها لا تنشغل بها عن زوجها، فلا يجوز لها أن تنشغل بهذه العبادات كالصوم مثلا، لأن انشغالها بالصيام مثلا فيه تفويت لحق زوجها باستمتاعه بها أو نحو هذا، وكذلك أيضا انشغالها بالنوافل من الصلوات، يعني إذا كانت تصلي بالنوافل فإن هذا يشغلها عن حق زوجها، فنقول لا يجوز لها أن تنشغل بهذه النوافل إلا بعد استئذان زوجها، إذا استأذنته فأذن لها فنقول إنه لا حرج في هذا الحال والله أعلم. يقول المؤلف ولا يجوز سفرها إلا بإذنه، وهذا واضح لأن الزوج له ولاية على زوجته، يعني هو وليها والقائم عليها وهو القوام عليها كما ذكرنا قبل قليل، فنقول مدام له ولاية عليها فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال المؤلف ويحرم وطؤها في الدبر، والدجع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، والحديث في السنن. قال وأيضا في الحيض وهو مجمع عليه، والدليل الآية الكريمة قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيحرم على الرجل وهذا بالإجماع أن يأتي امرأته في مثل هذا الحال. وذكر مؤلف حديثا يعني فيه الوعيد على من فعل هذا الفعل. ثم ذكر المؤلف قال المؤلف وعزله عنها بلا إذنها، يعني أنه يحرم على الزوج كما يحرم عليه مثل الوطأ في حال الحيض. قال يحرم عليه أن يعزل عنها بغير إذنها، فإذا أراد أن يعزل يعني بعد انتهاء الجماع أو عند الجماع فإنه لا بد له أن يستأذنها. طبعا والمعنى في هذا أن المرأة كما أن لها حقا أو كما أن للزوج حقا في الجماع والاستمتاع، فأيضا في جانب المرأة لها مثل هذا الحق، ولأن العزل فيه تفويت لمنفعة الولد ومصلحة الولد، والمرأة كما أن يعني الرجل له حق في مسألة الولد أو منفعة الولد أو الرغبة في الولد، فكذلك المرأة لها مثل هذا. فإذا أراد أن يعزل لا بد أن يستأذنها. طبعا والعزل جائز كما في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فأن يعزل الإنسان نقول لا حرج في ذلك وهو جائز، لكن لا بد أن يكون تفاهم بين الرجل والمرأة واستئذان المرأة كما قلنا قبل قليل، لأن فيه يعني تفويت لشيء من حق المرأة، فلا بد من أن يكون هناك اتفاق من الرجل والمرأة. ومثل هذا مسألة الآن التي الموانع التي تمنع الحمل، فنقول إنه لا بد من أن يكون برضا الطرفين الزوج والزوجة، لأن فيه تفويت لمنفعة الولد. يعني الرجل إذا أنه المرأة إذا استعملت ما يمنع الحمل فإن في هذا تفويت لمنفعة الولد، وقد يكون في هذا يعني الذي هو منفعة الولد فيه رغبة في جانب الرجل أو الزوج، فنقول لا بد أن يكون برضا الطرفين والله أعلم. يقول المؤلف ومن المحرمات الكلام حال أن يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي، يعني قياسا على الكلام عند قضاء الحاجة أو في مكان الخلاء. وجاء طبعا في حديث الذي هو الكلام عند قضاء الحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمقت أن يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، والحديث طبعا كل ما في إسناده. فيقول المؤلف كما أنه يحرم الكلام لغير حاجة عند قضاء الحاجة، فكذلك يحرم حال أو يعني الإكثار منه يحرم حال الجماع. وذكر مؤلف حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند الجماع فإنه يكون منه الخرس والفأفأة. قال مؤلفه وهو أبو حفص والألباني يقول هذا الحديث لا أصل له وهو حديث ضعيف جدا، فنقول لا أصل له في هذه المسألة. يقول مؤلف ويكره نزعه قبل فراغها لحديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجل حتى تقضي حاجتها. طبعا وهذا من الآداب التي تكون عند الجماع أن الإنسان لا يعجل في هذا الأمر، بل يراعي حال الطرف الآخر وهو حال زوجته والله أعلم. قال المؤلف أو يحدث بما جرى بينهما. طبعا وهذا لا شك أنه محرم أن الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة يحدث بما يحصل حال الجماع. طبعا جاء في حديث في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يكشف سرها، وهذا وعيد شديد في هذه المسألة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.